عليك صلاة الله ثم سلامه، فعيش بدون الحب فيك مضيع. عليك صلاة الله ثم سلامه، فعيش بدون الحب فيك مضيع. سفاري إلى الهادي لذلك أفرح، قراي لقاء خير الورى وهو أفرح. يبشرك الباري لمدحي وزورتي، أسير معي الأبرار ذلك أفلح. دواء اشتياقي للمدينة جمت، فجذب وشوق لا يزال مبرح. فطبعا أحب المصطفى فإشارتي إليه، وطورا بالوداد أصرح. فيا ما أحيل أن أقيم بطيبة، هناك ترى نور النبوة يلمح بمرقد خير العالمين محمد. معي صفوة الأحباب ذلك أنجح. توجهت من أهلي إليه يسوقني، وذا شرف جبريل والقلب يمرح. إلى خير هاد خير من وطع الثرى، وخير شفيع خير من جاء يصلح. يقولون لا تخرج لسقم ومحرمين، فعذرك من شمس الظهيرة أوضح. فقلت شفاء سقم الوقوف ببابه، عن الطب يغنيني كمن ظل يجرح. أأخلد للراحات والناس كلهم، يروح ويغدو للحبيب ويفلح. أأترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة، من لي بذلك ينصح. شفى السقم بل أحيا بدون تكلفين، بل القرب والمس الشفاء المروح. ألا يا رسول الله جئت معلقا، عليك شؤون المنتمين وأشرح. فآخر مبعوث وأول شافعين، وأول من يعل الجنان فتفتح. وإني محب خادم الباب شاعر، وأرجو التفاتا لا أذل وأكلح. إذا طفت حول العرش والحق فوقه، وقد خاف كل الرسل كل يسبح. ملائكة الرحمن والرسل كلهم، يجولون بحثا عن شفيع يرشح. إلى أن أقروا بين نوح وآدم، وموسى وإبراهيم والحق أوضح. وعيسى المسيح وهو روح إلهنا، وكلمته نجل البتول وأفصح. بأن حبيب الله طه محمدا، شفيع الورى المقبول ينجي ويمنح. متى قمت وسط الأنبياء مشفعا، متى قمت وسط الأنبياء مشفعا، هنالك أشدو بالثناء وألوح. هناك تذكر يا شفيع مقصرا، أسير غرام فيك يشدو ويمدح. فإنك عوف الناس أهدا وذمة، وأكملهم خلقا وأسقى وأسمح. وهبت ولم تخش افتقارا وفاقة، فما سمحت نفس بما أنت تسمح. فكم أكر كم من قناطير مرتان وهبت إلى الأعداء والكل يفرح ففي كل حي قد خبطت بنعمتين إلى كل أقصى الناس جودك يطرح فهب لي أمانا يا رسول وأسقني من الحوض كأسا لا أرى أوض أقدح وذا بعد تعمير على نهج أحمد وأتباعه اللائين قادوا وأصلحوا وستر جميل ثم عفو ورفعة وفوز ورضوان من الخلد أملح ورؤية رب العالمين بداره مزيدا على الحسنى وربك أمنح فدينك دين الحق قد ضل سعي من يحاول إطفاء نوره كيف ينجح رموح يا مولانا وكادوا وزخرفوا سيأتيهم خزي ولا الدهر يبرح جنون لنين والكرادين ظاهرون فآمنت بالباح الضلال وأفصح لدى عرفات قد تطهرت صافيا لملقى كريم بابه يتفتح رموني لدى رمي الجمار وأخطعوا أنا ضد إبليس والماك أبرح وأسأل مولانا يعم جميعكم برحمته كيما يفوز ويفلح نؤوب بسؤل كلنا وسلامة كعادة خير الناس والإرق أصلح وودعته لا أستطيع وداعه جرى الدمع مني والفؤاد مجرح وإن الذي رد الكليم لأمه سيرجعني للمنحى منا وأفرح وعودا لبدء قد علوت بلاده ونار اشتياقي للمدينة تلفح سلام على كنز البرايا الذي غدا به الكل في الدارين ينجو ويربح عليك صلاة الله ثم سلامه أؤوب ولا شكوى وطه المصرح عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر طه الهاشمي لي مربح عليك صلاة الله ثم سلامه من آبائنا الشم الذين قد أوضحوا عليك صلاة الله ثم سلامه ونغرف من بحر الرسول وننزح عليك صلاة الله ثم سلامه إليك وفي بحر الهوى لك نسبح عليك مع الآل الكرام وصحبه بقيتهم خير به الوزن يرجح عليك صلاة الله ثم سلامه مدى كوننا بالمصطفى القرم نفرح عليك صلاة الله ثم سلامه ومن والدي لا زال غوصا يفرج.